بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس السابع من هذه السلسلة في شرح نظم الأجرومية ضمن هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، نصحح الواجب الذي كان مقررا في الدرس السابق، وكان السؤال الأول متعلقا بالمنع من الصرف، والسؤال هو: ميز المصروف والممنوع من الصرف في الأسماء التالية واذكر علة المنع. الاسم الأول محمد، محمد اسم مصروف ولا دليل على المنع من الصرف ولا علة فيه تمنعه من الصرف. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الطلبة أنهم كلما رأوا علما ظنوا أنه ممنوع من الصرف، وليس الأمر كذلك. فقد بينا أن العلمية لوحدها لا تكفي للمنع من الصرف، وإنما لا بد أن تجتمع مع علل أخرى، هي ست علل كما ذكرنا آنفا. حضر موت، هذه ممنوعة من الصرف، وعلة ذلك العلمية، لأن هذه اللفظة علم على مدينة معروفة، مع العلمية مع التركيب المزجي، لأن هذه اللفظة مركبة تركيبا مزجيا. أحمد ممنوع من الصرف لأجل العلمية مع وزن الفعل. جعفر هذا ليس ممنوعا من الصرف. باريس لفظة ممنوعة من الصرف لأجل العلمية والعجمة، لأن هذا اللفظ ليس عربيا وإنما هو لفظ أعجمي. زرقاء المانع لها من الصرف ألف التأنيث، فهي علة واحدة تقوم مقام علتين، ألف التأنيث. نوافذ لفظة ممنوعة من الصرف لأن اللفظة على صيغة منتهى الجموع، وهذه علة واحدة قائمة مقام علتين. ظلال لفظة مصروفة، ويقع لبعض الناس خطأ خاصة في الإعلام، خطأ أي في وسائل الإعلام أقصد، خطأ في مثل هذه الألفاظ فيمنعونها من الصرف، كأن يقول القائل منهم مثلا في ظلال بدلا من أن يقول في ظلال. عائشة لفظ ممنوع من الصرف بسبب اجتماع علتين هما العلمية مع التأنيث، وهذا تأنيث لفظي ومعنوي معا. لفظي لوجود هاء التأنيث في آخر الكلمة، ومعنوي لأن هذا علم لمؤنث. ثوبان ممنوع من الصرف لأنه علم مختوم بالألف والنون، ففيه هاتان العلة. ثانيا أعرب ما يلي واذكر في إعراب الفعل صيغتين مختلفتين. الجملة الأولى: الطلبة حفظوا الدرس، حفظوا الدرس. الطلبة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حفظوا فعل ماض، الوجه الأول، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة المناسبة للواو، والوجه الثاني فعل ماض مبني على الضم، وفي الحالتين معا واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. الدرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قرأت مجلدات كثيرة، قرأت فعل ماض، الوجه الأول، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لمنع توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والوجه الثاني، قرأت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، قرأت في محل رفع فاعل. مجلدات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وكثيرة نعت تابع لمنعوته في نصبه، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم الإعراب، أولا اجتهد فتنجح، نسيت الخبر في أي جملة هذه، نسيت الخبر، في جملة الطلبة حافظوا الدرس، وهذا من الأخطاء التي ما ينبغي أن تقع، يعني نحن ننبه المعربين على أن لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء، وإذا ذكرت المبتدأ ينبغي أن تتلمس الخبر، وإذا ذكرت الفعل ينبغي أن تبحث عن الفاعل، لكن إن شغلت بالوجهين في إعراب الفعل فنسيت الخبر. الخبر في الطلبة حفظوا الدرس أين هو؟ هو الجملة الفعلية، حفظوا الدرس، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. اجتهد فتنجح، اجتهد فعل أمر مبني على السكون الظاهري على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فتنجح الفاء السببية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إن ترفع راية الإسلام تهوي رايات الكفر. إن هذه أداة شرط تجزم فعلين، إذن حرف شرط جازم يجزم فعلين، مبني على السكون. إن ترفع فعل الشرط مجزوم، وهو مبني المجهول، يعني مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. راية نائب الفاعل، لأن كما قلنا ترفع هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، راية نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الإسلام مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تهوي جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. رايات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الكفر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أنتم طلبة العلم، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء علامة دالة على الخطاب لا محل لها من الإعراب، والميم علامة الجمع. طلبة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، العلم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم نشرع في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، وهو الدرس السابع. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق النكرة والمعرفة، وذلك استطراد من الناظم بعد أن ذكر النعت، وحين قال إن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير، ذكر المعرفة والنكرة وذكر أقسام المعارف ثم عرف النكرة. إذن هذا هو التابع الأول من التوابع الأربعة، وهو النعت. ثم قال باب العطف، وهذا هو التابع الثاني. قال هذا: وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع، الواو والفاء ثم أو إما وبل، لكن وحتى لا وأم فاجهد تنل، كجاء زيد ومحمد وقد، سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، وقول خالد وعامر سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. هذه الأبيات الأربعة اختصر فيها الناظم رحمه الله تعالى باب العطف. والعطف في اللغة الميل، عطف على الشيء مال إليه. وفي الاصطلاح، أي اصطلاح النحاة، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي سيأتي ذكرها، فهو تابع بمعنى أنه يتبع متبوعه في إعرابه من رفع ونصب وجر. وهذا التابع وجزم أيضا في الأفعال، وهذا التابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي تسمى حروف العطف. وهذه الحروف هي الواو، والواو هي أم الباب، أشهر حروف العطف الواو. والواو على الصحيح لمطلق الجمع، بمعنى أنها لا تدل على ترتيب بين المتبوع وتابعه، وإنما هي لمطلق الجمع بينهما، كقولك مثلا جاء زيد ومحمد. جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والواو حرف العطف أداة العطف، محمد معطوف على زيد تابع له في رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم الفاء، والفاء هذه تدل على الترتيب مع التعقيب، ومعنى التعقيب أي الترتيب بدون مهلة. فحين تقول مثلا جاء زيد فعمر، بمعنى جاء زيد أولا وجاء عمر بعده، إذن هي تفيد الترتيب، بخلاف قولك جاء زيد وعمر فلا ترتيب فيها، قد يكون زيد هو الأول وقد يكون هو الثاني وقد يكونان حضرا في نفس الوقت. أما جاء زيد فعمر، أي جاء زيد أولا وتبعه عمر في المجيء، ثم هذا الترتيب مع التعقيب، بمعنى أن عمرا قدم أو جاء مباشرة بعد زيد ولم يكن بين مجيئهما مهلة، بخلاف الحرف الثالث وهو ثم، فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، والتراخي ضد التعقيب، معناه أن توجد مهلة بين الأول والثاني، كقولك جاء زيد ثم عمرو، تفيد الترتيب أي أن زيدا جاء قبل عمرو، وتفيد التراخي أي بين مجيء زيد ومجيء عمرو مدة من الزمان طويلة نسبيا، والطول والقصر لكل شيء بحسبه كما هو معلوم. الأداة الرابعة أو، وتفيد معنى التخيير أو الإباحة، ومثل لها الناظم بقوله سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد. سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، ثمد هو الماء القليل. سقيت عمرا أو سعيدا، فتفيد معنى التخيير بينهما. الأداة الخامسة إما، والمعنى الإباحة كقولك مثلا اشرب الماء أو اللبن، مفهوم؟ هذا معنى الإباحة، أبيحهما لك معا وأخيرك بينهما. إما هذه الأداة الخامسة وهي مثل أو في المعنى، ولكن يشترط لها شرط وهي أن تسبق بمثلها، بمعنى إما وإما، كما في قول الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وبل الأداة السادسة تفيد معنى الإضراب، ومعنى الإضراب نقل الحكم من الأول إلى الثاني، فإذا قلت لك اضرب زيدا بل عمرا، معنى ذلك أنك تنقل حكم الضرب من زيد إلى عمر، لأنك في الأول حين قلت اضرب زيدا ثبت حكم الضرب لزيد، فحين تقول بل عمرا تضرب، أي تنقل الحكم من زيد إلى عمر، ويبقى الأول مسكوتا عنه، فحين تقول اضرب زيدا بل عمرا لا نفهم من هذه الجملة إلا شيئا واحدا، وهو أنك تأمر بضرب عمر، وأما زيد هل تضربه أم لا يبقى مسكوتا عنه. الأداة السابعة لكن، وفرق بين لكن ولكن، فقد سبق لنا لكن في أخوات إن، لكن هنا لكن هذه من أدوات العطف، وهي تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، تأمل هذا، لكن تقرر حكم ما قبلها وتجعل ضده أي ضد الحكم لما بعدها، كقولك لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فتقرر الحكم الذي قبلها، أي بخلاف بل هذه تضرب عن الحكم الذي قبلها، أي تنقل الحكم، لكن هنا لكن تقرر الحكم الذي قبلها، لا تضرب زيدا، إذن تنفي الضرب عن زيد، ثم تقرر، ثم تجعل ضد هذا الحكم للذي بعدها. ضد الحكم ما هو؟ هو إثبات الضرب، لأن الحكم ما هو؟ هو نفي الضرب، لا تضرب زيدا، هذا نفي، فإذا ضده هو إثبات الضرب، إثبات الضرب لمن؟ لما بعدها، لكن عمرا، بمعنى أي اضرب عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، تثبت النهي عن ضرب زيد وتجعل عكسه وهو إثبات الضرب للذي يأتي بعدها وهو عمر. هذه لكن. حتى وهي أداة عطف تفيد معنى التدريج والغاية. وحتى هذه كقول القائل مثلا مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء معطوف على الناس بحتى، وهي تفيد معنى التدريج والغاية كما ذكرنا. وحتى هذه كما قلت فيها لها أحكام مختلفة، وذلك قال أحد النحاة وأظنه الفراء أموت وفي نفسي شيء من حتى. ويذكر النحاة قول القائل مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقول رأسها أو تقول رأسها، قالوا كله جائز. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها. فأكلت السمكة حتى رأسها تقول هذه على الاستئناف، تكون حتى استئنافية، أي حتى رأسه، حتى رأسها أكلته. فرأسه مبتدأ وخبره محذوف تقديره أكلته. وحتى رأسها هذه عاطفة، أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها معطوف على السمكة. وفي الحالتين معا فإن الرأس مأكول. أما أكلت السمكة حتى رأسها فحتى هنا حرف جر، وقد سبق لنا في أدوات الجر، ورأسي هنا مجرور بحتى. وحينئذ قلنا من قبل إن حتى التي هي أداة جر تفيد معنى الغاية، وهل الغاية داخلة في المغية أم غير داخلة هذا شيء آخر. فإن كانت غير داخلة فهنا حتى أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس هنا سلم من الأكل. ثم الأداة التاسعة لا، وهذه تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. فتقول مثلا جاء زيد لا بكر، لا هذه عاطفة. وما معناها؟ معناها نفي الحكم الذي ثبت لما قبلها عما بعدها. إذن جاء زيد لا بكر، أي لم يجئ بكر، ما جاء بكر. إذن تنفي هذا الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفيه عما جاء بعدها. ثم أخيرا أم، وهي الأداة العاشرة، وهي تفيد طلب التعيين بعد همزة الاستفهام. فتقول مثلا أدرست الفقه أم النحو، أم حرف عطف تفيد طلب التعيين، وتأتي بعد همزة الاستفهام، ومعنى ذلك أنك تطلب من مخاطبك أن يعين لك الشيء الذي درسته، أهو الفقه أم هو النحو. نعم. فإذا هذه أدوات العطف العشرة. ثم نعم، وهذا معنى قول الناظم، نرجع إلى أبيات الناظم. يقول رحمه الله هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة، يا سامع الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فاجهدتنل. هذه تتميم للبيت، حشو أتم به البيت، لأنه في هذا البيت نظم حروف العطف كلها. ثم مثل لذلك بقوله كجاء زيد ومحمد، وهذه إعرابها واضح مما سبق، وهذا مثال على الواو. المثال الثاني قال: وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد. قد هذا حرف تحقيق مبني على السكون، سقيت فعل وفاعل إن أردنا الاختصار، عمرا مفعول به منصوب أو حرف عطف، سعيدا معطوف على عمرا، من ثمد جار ومجرور متعلق بسقيت. وثمد أصلها من ثمد، فإذا نقول من ثمد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، لأنه وقف على ثمد لأجل القافية في آخر البيت. ثم قال: وقول خالد وعامر سدد. هذا أيضا مثال آخر، قول خالد وعامر سدد، وسدد معناها الصواب من القول، تقول قولا سددا وسدادا وسديدا أي صوابا. فهنا نوع الناظم الأمثلة، فإنه في قوله جاء زيد ومحمد مثل به لعطف المرفوع على المرفوع، وقوله قد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد مثال لعطف المنصوب على المنصوب، وقوله قول خالد وعامر سدد مثال لعطف المجرور على المجرور. قوله مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف خالد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف عامر معطوف على خالد مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره سدد أصلها سدد خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو بالسكون العارض للوقف. ثم مثل أخيرا لعطف المجزوم على المجزوم، وذلك بقوله من يتب ويستقم يلقى الرشد. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يتب فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ويستقم الواو أداة عطف، يستقم معطوف على يتب، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إذن هذا هو وجه الشاهد عندنا من هذا الإعراب، يتب ويستقم، وهو الإتيان بمجزوم معطوف على مجزوم. وأما يلقى الرشد هذه واضحة، يلقى هذا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر إلى آخر الإعراب. إذن انتهينا بهذا، يعني واضح يلقى، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعني نكمل الإعراب لا بأس. يلقى والفاعل قلنا يلقى جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الرشد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا إذا كان الرشد، وإن كانت كما في البيت الرشد فعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للوقف. هل بقي لنا شيء من الإعراب؟ نعم بقي. هنا قلنا من اسم شرط جازم مبتدا. اذا نقول والجمله من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا. اذا من مبتدا، يتب فعل الشرط يعني، وهذه جمله فعليه، يلقى جواب الشرط، ثم الجمله المكونه من فعل الشرط وجوابه كلها في محل رفع خبر المبتدا. انتهينا من العطف، ثم ننتقل الى باب التوكيد وهو التابع الثالث. يقول رحمه الله: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، تحفظ مثالا حسنا مبينا. نعم، التوكيد أو التأكيد في اللغة التقوية، وفي اصطلاح النحاة على نوعين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فاللفظي هو أن تكرر اللفظ بعينه أو بمرادفه. إذن التوكيد اللفظي أن تكرر اللفظ بعينه، كأن تقول مثلا: جاء زيد، زيد، هذا توكيد. أو أن تكرره بمرادفه، كأن تقول مثلا: جاء حضر زيد، فإن حضر مرادفة لجاء. إذن هذا هو التوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة سيذكرها الناظم رحمه الله: النفس والعين وكل إلى آخره. حكم التوكيد ما هو؟ حكمه أن التوكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره، هذا لا إشكال فيه، ويتبعه في تعريفه. وأما التنكير فقال البصريون إن النكرة لا تؤكد مطلقا، فعلى قولهم هذا نقول إن التوكيد يتبع المؤكد في التعريف فقط، على أساس أن النكرة لا تؤكد. الآن نأتي إلى الألفاظ المخصوصة للتوكيد المعنوي. يقول رحمه الله: ويتبع المؤكد التوكيد، أي التوكيد يتبع المؤكد في رفع ونصب ثم خفض تعريفي، تعريفي هذا تتميم للبيت، كذاك في التعريف، ولم يذكر التنكير للمعنى الذي ذكرناه، فقف الأثر، أي يتبع الأثر، وقف فعل أمر من قفا، وهذه ألفاظه، أي ألفاظ التوكيد المعنوي، وإلا فالتوكيد اللفظي ليست له ألفاظ مخصوصة، وإنما هو تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه. يقول: وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، ثم مثل لذلك. إذن ألفاظه أولا النفس، كقولك مثلا: جاء زيد نفسه يصول، هذا مثاله، كجاء زيد نفسه يصول. جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نفس توكيد تابع للمؤكد في رفعه، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الضمير الذي هو الهاء مضاف إليه، مبني في محل جر، يصول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يصول، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذه الجملة هذا نذكره للفائدة فقط، هذه الجملة أي جملة يصول المكونة من فعل وفاعل في محل نصب حال، أي جاء زيد نفسه حال كونه يصول، وهذه عمل الحال ما ذكرناه بعد، لكن كما قلت يعني تتميما للإعراب فقط. وهذا للقاعدة المعروفة، أن القاعدة يذكرها المعربون، أن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هذه ليست قاعدة مضطردة لكن تنفعك في كثير من الأحيان، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. وإعراب الجمل هذا مبحث خاص في علم النحو، وألفت فيه منظومات، وفي هذا المعنى يقول المجراد في منظومته وهي من الطويل: وإن وردت من بعد محض معرفي فإعرابها حال لما قبل قد خلا، بمعنى إن وردت الجملة من بعد معرفة فإنها تعرب حالا لما قبل قد خلا، أي لما سبق. نعم. إذن هذا اللفظ الأول وهو لفظ النفس. اللفظ الثاني لفظ العين، كقول ما مثل له الناظم. نعم نعم، لم يمثل له. فإذا العين كقولك مثلا: حضر زيد عينه. عينه مؤكد يعني توكيد لزيد، تابع له في رفعه. اللفظ الثالث كل، ومثل له الناظم بقوله: إن قومي كلهم عدول. إن حرف نصب وتوكيد، إن حرف نصب وتوكيد. إن قومي اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، ياء المتكلم مضاف إليه. كل توكيد لقوم تابع له في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. عدول خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واللفظ أحد اثنين ثلاثة، اللفظ الرابع هو أجمع. الغالب على أجمع كما يقولون أنها تكون بعد لفظ كل، يعني تكون توكيدا بعد توكيد، كما في قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولكن ترد دون كل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وتأتي كما مثل لها الناظم بقوله: ومر ذا بالقوم أجمعين. فاحفظ مثالا حسنا مبينا. مر ذا واضح، أن مر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، بالقوم جار ومجرور، أجمعين هذا الذي يهمنا الآن، أجمعين توكيد للقوم مجرور تابع له في جره، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وقضية الفرق بين جمع المذكر السالم وما ألحق به هذه ما يمكن أن نذكرها الآن، لكن هي مذكورة في المتون المبسوطة كالألفية، وما به ألحق إلى آخره، والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون إلى آخره. فإذا هناك أشياء ملحقة بجمع المذكر السالم بمعنى أنها لا تتوفر فيها الشروط لتكون من قبيل جمع المذكر السالم، لكنها تعرب مثل إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فنقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم اللفظ الأخير توابع أجمع، وهذه إشارة إليها بقوله وما لأجمع لديهم يتبع، والمراد بذلك أكتع وأبتع وأبصع، وهذه لا بد من أجمع قبلها، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذه كلها مؤكدات ولا بد لها من أجمعون قبلها. ولعلك الحق قليلة الاستعمال، لكن هي من التوكيد الذي من ألفاظ التوكيد ذكرها ابن آج الروم وذكرها الناظم هنا أو أشار إليها دون أن يذكر لفظها. انتهينا من التوكيد وننتقل إلى باب البدل، وهو التابع الرابع والأخير من التوابع. يقول رحمه الله إذا اسم نبدل هنا بتخفيف الهمزة من أبدل، أصل الكلام إذا اسم أبدل، لكن لأجل الوزن يقول إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد، فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. البدل، البدل ما هو؟ البدل في اصطلاح النحاة هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قولنا في التعريف التابع هذا واضح لأنه يتبع متبوعه في إعرابه، ولذلك قال الناظم هنا إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، بمعنى إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، لذلك قال والفعل أيضا يبدل جيد، فإنه ينحله إعرابه بمعنى يعطيه إعرابه أي يتبعه في الإعراب، من نحل إذا أعطى ووهب، النحلة والعطية. فإذا نرجع فنقول البدل هو التابع، هذا واضح، أخرجنا ما ليس تابعا. المقصود بالحكم أخرجنا بذلك التوابع الأخرى كالنعت والتوكيد ونحو ذلك، لأنها ليست مقصودة ولكنها مكملة للمقصود، مفهوم؟ ولكنها مكملة للمقصود لا مقصودة، بخلاف البدل فإنه هو المقصود بالكلام. فحين تقول مثلا نفعني زيد علمه، ما معنى كلامك؟ ماذا تريد أن تقول نفعني زيد علمه؟ تريد أن تقول نفعني علم زيد. إذن ما المقصود بالحكم؟ المقصود هو العلم وليس المقصود زيدا، المقصود العلم. فإذا نفعني زيد هذه يعني زيد هي فاعل، ونقول في علمه بدل. وطريقة التعرف على البدل أنك لو ألغيت وأسقطت المبدل منه لصح الكلام، لأن البدل هو المقصود بالحكم. فلو أسقطت زيدا وقلت نفعني علمه، الكلام صحيح، بخلاف التوابع الأخرى. إذا أسقطت المنعوت وجئت بالنعت وحده ما ينفع، ما يصح الكلام. هذا معنى قولنا المقصود بالحكم. ولكن زاد قيدا وهو قوله بلا واسطة. بلا واسطة، وذلك لإخراج المعطوف ببل في نحو قولك جاء زيد بل عمرو. جاء زيد بل عمرو، فيمكنك أن تقول إن المقصود بالحكم هنا هو عمرو لا زيد، لأنك تريد أن تقول إن الذي جاء هو عمرو. فلو لم نزد هذا القيد الذي هو بلا واسطة لدخل المعطوف ببل في تعريف البدل. فلإخراجه جئنا بلفظة أو بقيد بلا واسطة. نعم. والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه كله، أي في رفعه ونصبه وجره إلى آخره. البدل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. وهذا الذي نظمه بقوله أقسامه أربعة. فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. أولا، فبدل الشيء من الشيء كجاء، أصلها كجاء ولأجل الوزن حذف الهمزة، كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا، هذا القسم الأول. ويسمى كما قلنا بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق. مثاله جاء زيد أخوك. زيد هو أخوك، وأخوك هو زيد، يعني لفظة زيد مطابقة للفظ أخوك. فهذا معنى قولهم بدل الكل من الكل. وإعراب جاء زيد أخوك جاء واضح، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أخو بدل من زيد تابع له في رفعه وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ذا سرور بهجة، ذا حال وهو مضاف سرور مضاف إليه، وبهجة حال أيضا. وفي بعض النسخ جاء زيد أخوك ذو السرور بهجة بدلا من ذا سرور، ذو السرور، وحينئذ ذو تكون نعتا و نعتا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، عفوا، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. هذا الأول. القسم الثاني: بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. ومثل له الناظم بقوله وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وإعرابه واضح، هذه الصيغة الآن لم يعد عندنا فيها إشكال في إعرابها، ذكرناها عند ذكر جوازم المضارع. إذن إعراب من وإعراب فعل الشرط وجواب الشرط هذا كله واضح عندكم. الشاهد عندنا هو قوله يأكل رغيفا، رغيفا هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، رغيفا نصفه، نصف بدل من رغيفا تابع له في نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يعطي هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أصلها يعطي الثمن. الشاهد عندنا من يأكل رغيفا نصفه، فنصف جزء من رغيف، فلذلك سمي بدل البعض من الكل. القسم الثالث بدل الاشتمال. قال الناظم وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، راقني محمد جماله. نعم، هذا بدل الاشتمال. بدل الاشتمال هو حين يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط ولكن بغير معنى الكل والجزء، بغير معنى الكلية والجزئية، كقوله راقني محمد جماله. الآن الجمال هو المقصود بالحكم، لأنك تريد أن تقول راقني جمال محمد، هذا الذي تريده. فإذا جمال بدل لأنه المقصود بالحكم، ولكن ما العلاقة بين الجمال وبين محمد؟ العلاقة هي ارتباط بينهما ولكن ليست من قبيل علاقة الكلية والجزئية، فلذلك تقول هذا، لأنه ما يمكن أن تقول الجمال جزء من محمد، الجمال ليس جزءا، هذا صفة نعم لكن ليس جزءا، فإذا تقول هذا بدل اشتمال. أو كقولك مثلا نفعني زيد علمه، أيضا بدل اشتمال وهكذا. وإذا راقني، راق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاء راقني والنون، والنون هذه للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، جمال بدل من محمد تابع له في رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ومضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. والقسم الأخير هو بدل الغلط. قال الناظم رحمه الله وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. ما معنى بدل الغلط؟ هو كقولك قد ركب زيد حمارا فرسا، بمعنى أردت أن تقول ركب زيد فرسا لكنك غلطت فقلت حمارا فاستدركت وذكرت المقصود بالحكم وهو فرسا، إذا استدركت بذكر البدل فهذا يسمى بدل الغلط. ركب زيد حمارا فرسا، نعم هذا هو ما يسمى عندهم بدل الغلط. نعم، إذن هذا باب البدل، ثم بدأ المنصوبات من الأسماء. إذن هنا انتهينا من المرفوعات من الأسماء، ثم بدأ ذكر المنصوبات. ومنصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به والمفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا، يعني لا التي تنفي الجنس، والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب والتابع للمنصوب. إذن هذه هي المنصوبات 15، و وهي التي سنذكر إن شاء الله تعالى، وليست يعني بعضها متكرر كخبر كان وأخواتها واسمئنا وأخواتها والتابع، هذه كلها يعني ذكرناها من قبل، وهنالك أشياء جديدة. الباب الأول باب المفعول به. يقول رحمه الله: مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. إذن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، كقولك زرت العالم الأديب. زرت العالم، الزيارة وقعت على من؟ وقعت على العالم. أو ركبت الفرس النجيب، الركوب وقع على من؟ على الفرس. فإذا الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل يسمى مفعولا به. والمفعول به يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. فالظاهر قال: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر، أي الظاهر مثاله الأمثلة التي سبقت. والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. إذن الثاني أي الضمير، إتيان المفعول به ضميرا، هذا نوعان: إما ضمير متصل وإما ضمير منفصل. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرحه في درسنا المقبل، ونذكر الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة وكيفية إعرابها. وقبل أن ننهي الدرس أذكر لكم أو أعطيكم التمرين لهذا اليوم، وهو إعراب بعض الجمل. هذه الجمل هي: أولا ضربتما زيدا، ثانيا هم قادة الفكر، ثالثا أنتما تقومان الليلة، رابعا لن نبرح عليه عاكفين، خامسا إن قيام الليل لنافع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.